الزوج وضعه شهوة، وضعه شهوة لما صب المني في في في في رحم الزوجة ساعده شهوة بشهوة ولا مو بشهوة، بجماع ولا ما بجماع، وتربى في رحمه، وأنا وضعته بالجبر. هي لما تنفس كيف لما تنفس المرأة تضعه بالإيه؟ تضعه بالجبر. فالقلوب القاسية إذا طلق الزوجة يقوم يحرم بذورتها منها. شوف نسأل الله السلام، أنت وضعته في بطنها في رحمها شهوة، وهي لما جد تضعه وضعته بالكرب وبالمخاض وبالتعب وبالتعسير، وربما أنها تموت في هذه الواقعة، وربما يشق بطنها. أنت ما عندك رحمة تمنع أن المولود الذكر أو الأنثى يزور أمه، مو حرام عليك؟ شوف، ولذلك ونحن مثل المرأة مثل الأرض، إن تزرع فيها ما تزرعه ينبت فيها، فإن وضعت الحيوان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيك حيوان ذكر يخرج من بطنها ذكر، وإن وضعته بأمر الله أنثى يخرج أنثى، فسار أنت الحامل ولا هي الحامل؟ أنت الحامل الأول. ولذلك المرأة التي قال لها زوجها إذا جبتيني ترى كمان بنات بالثالثة ترى أنا ما عاد أساكنك وأخرج من عندك، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكيده جبل البنت الرابعة، جبل البنت الإيه؟ الرابعة، فقام هو صار زعلان من الزوجة، قال هذه الزوجة تأتيني بالبنات، فصار مغاضبا وصار يسكن بعيدا عن زوجتي ولا يأتي البيت، فقدوت إليه تقول له ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، يعني بعيد عن هناك، غضبان ألا نلد البنون، البنون يعني الذكور وبنات، بنون وبنات، ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنون وتلك قسمة الإله فينا. هذه قسمة بيدي ولا بيدك؟ تعترض علي أنا مثلك على نفسك؟ لا، هذه قسمة الإله. بعدين إيش تقول في البيت الآخراني؟ ونحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا، يعني على أن هذه أنت حقتك الذرة حقت الحيوان المنوي، إن كان ذكر وضعته فيها يخرج الذكر، وإن وضعته بأمر الله أنثى يخرج إيه؟ ينثى. ونحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا. شوف، ردته إلى عقله، فجاء يجري إلى بيته وأضعن للحق، وأضعن للإيه؟ للحق، وعرف أن الحق معه، على أنه هو لا بيده شيء، لا بيد الزوج شيء في الخلق، فلا بيد الزوج شيء في الخلق، الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن يرزق من يشاء إناثا ويرزق من يشاء ذكورا، أو يزوجهم، إيش معنى يزوجهم؟ يخلطهم، يدلوا بنات وأولاد وذكور، يدلوا ذكور ويعطوا إيه؟ بنات، سبحانه وتعالى. نعم. طيب، فكثير من الناس يجهل مساكين، جهل ما جاهل، لا يسأل العلماء ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم. طيب سيدي، والثلثاني فرق البنتين للثلث فصاعدا، بس نكمل أقرأ يا شيخ. أي يحرم على الرجل رجل كفازين في يده ويحرم على المرأة، يعني إذا أحرم المحرم سواء كان ذكر أو كان أنثى يحرم عليه أن يدخل يده أو يديه في القفازين، وهو الشراب الذي يجعل لليد. نعم. وكذلك المرأة، ذلك المرأة. نعم. أما في الرجل فلا، أما المرأة في الرجل فلا، الرجل يحرم عليه شراب الرجل، وشراب كذلك اليد، وأما المرأة يحرم عليها شراب اليد لا شراب الرجل. نعم. ويحرم على المرأة أيضا على الأصا. قال في المجموع رحمه الله تعالى. قال يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع كتاب له كبير. نعم. وبه قال عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال سيدنا علي أصحاب الرسول رضوان الله تعالى عليهم أسيادهم. يعني أنه يحرم على المرأة لبس القفازين وكذلك الرجل. نعم. أقول وهو مذهب أحمد. هذا مذهب الشافعي وكذلك أحمد كذلك مذهبه. يعني توافق الإمامان على تحريم لبس القفازين للمرأة وكذلك للرجل. نعم. ومالك كما في المغني لابن قدامة لما رواه أبو داود وكذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى كما في المجموع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. نهى النساء، هذا دليل على أئمة الثلاثة الذين قالوا بتحريم لبس المرأة للقفازين، أن الرسول نهى النساء عن لبس القفازين في اليد وعن النقاب اللتمة. نعم. وما مسه الورس فاعل مسه. وكل شيء من اللباس أو الأشياء هذه دخله الورس. الورس يعني الطيب، لأن المحرم لا يتطيب. نعم. وما مسه الورس والزعفران من الثياب أو أحريم لا يقربها بعد الإحرام، يحرم على المحرم التطيب. نعم. من معسكر أو حز أو حرير أو حلي أو سرابيل أو قميص أو حب. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز. وقال الإمام الثوري سفيان الثوري وهو من الأئمة الكبار. نعم. وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص عن الصحابي رضي الله تعالى عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم. أقول واحتجوا كما في مجد قدامة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها. هؤلاء قالوا سفيان الثوري وأبو حنيفة قالوا على أن المرأة لا يحرم عليها شراب اليد. إيش دليلكم أنتم يا جماعة؟ قالوا دليلنا على أن الرسول قال إحرام المرأة في وجهها. قالوا ما قال القفازين، وهذوك أخذوا بالحديث الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن لبس القفازين وعن النقاب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. الأئمة الثلاثة هذا دليله، والإمامان قالوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن نقول على أن القفازين لا تحرم. إيش دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا على أن الرسول يقول إحرام المرأة في وجهها، ما قال وفي يديها. طيب. ها. ويلزمهما بلبسه الفدية ولو احتضت. فعلى قول الأئمة الثلاثة الذين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، إذا لبست المرأة أدخلت يدها في القفازين فعليها دم تفدي. وعند الإمامين سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأبي حنيفة لا، لأنهم يقولان الإحرام المرأة في وجهها فقط. نعم. ويلزمهما بلبسه الفدية ولو احتضبت ولفت على يدها حرقة. ولو احتضبت يعني ولو اختضبت يعني حنت يديها. الخضاب هو الدحنية الحنة الايه حنة حنت يديها ولفت على يديها خرقة عشان الايه الحنة لا تتبعدها. نعم. او لفتها بلا خضاب فالصحيح انه لا فدية بشرط على انها لا تربط بس تلفها كذا لا تعقد. فاذا لم تعقد فليس عليها فدية. فاما اذا عقدتها وربطتها فتكون عليها ايه عليها فدية. نعم. والمعتمد ومثل اللفي الشد وانما ومثل الايه لفي الشد ومثل اللفي لفي الشد. نعم. وإنما حرم على المرأة لبس الخفاز لأنه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل وهو الأصح كما فأشبه خف الرجل فأشبه خفه فأشبه خف الرجل. نعم. وهو الأصح كما في الحاشية فإن قيل يلزم عليه حرمة لبسها للخف لأنه أيضا ملبوس عضو ليس بعورة أجيب بأن الخف ملبوس عضو هو عورة على الإطلاق. نعم. يعني يقول كيف تقولون على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الخف في رجلها يجوز لها أن تلبس الشراب في رجلها ولا تقولون أن المرأة وتمنعوها من أن تتخذ القفاز في يدها. أجابوا عن ذلك الثلاثة الذين حرموه قالوا على أنه الشراب حق اليد. نعم. على لأنه ستر عضوا من عضو الإيه أحاط بعضو من عضو الإيه من عضو المحرم أو المحرمة. طيب والشراب كيف تجيزونه؟ قالوا على أن الشراب لابد من أن تلبسه. ليه؟ لأن هناك ستر عورة لأن رجل المرأة حتى عند الشافعية وعند الإمام أحمد إذا صلت وبدت أصابعها أو رجلها لا تصح صلاته لأنه لابد أن في الصلاة أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين بس. لذلك تجد أخواننا الجايين بعد الشافعية تجد يلبسون البرانس كده ويديها جوا وكذلك رجليها جوا ما يبدو منها شيء حتى إذا سجدت ما يبدو منها من رجلها شيء أبدا. جميع المرض في الصلاة عورة ما عدا الوجه والإيه والكفين. فإذا صلت المرأة ورجلها بدت ولم تسرع بتغطيتها بطل الصلاة لأنه لابد من ستر جميع بدنها. نعم. طيب. فإنهما ليس إيش يبغى ليس؟ يبغى خبر. فإنهما ليس عورة بالنسبة خبر ليس في شبه فإنهما ليس عورة بالنسبة للصلاة والله أعلم. نعم. يعني على أن القدمين عورة بخلاف الكفين ليس بعورة لكنه في الإحرام لابد من ستره. نعم. لا يستر الكفين. نعم. فرع هذا الذي ذكرناه. أما في الصلاة لابد من ستر لإيه العقل القدمين. نعم. هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما إذا لم يكن عذر فإذا لبس المحرم يعني تشبيها ليوم القيامة. الحج فيه تشبيه كثير ليوم القيامة. يوم القيامة المرض وجه مكشوف. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده مكشوف وليس هناك عندهم لباس يلبسونه حينما يحشرون الى ايه الى الموقف، ليس هناك لباس يلبسونه، كل واحد يخرج من قبره، يخرج من القبر الاجداث، فاذا هم من الاجداث يسرعون الى فين؟ الى الموقف، كل واحد ينبت من بامر الله سبحانه وتعالى، يحيى من القبر ويخرج من القبر، نعم، ويجري الى محل الموقف كانه يعرفه، كانه الى نصب يفضه، شوف يجري الى المحشر بامر الله سبحانه وتعالى كانه يعرفه ويقف في ذلك الايه، جمعناهم جمعا، نعم. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله كيف كلنا عرايا يوم القيامة، فالرجل ينظر المرأة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليها قال الناس ذلك الوقت ما هم مشغولين، انظر لا عورة ولا انظر لا شيء، مشغولين في الكرب العظيم، فين بيروح الى نار ولا جهنم، لما الواحد الحكومة تقول جيبوه مطلوب ذاك الوقت، هو عنده نفس الوحدة زوجته، عنده نفس الوحدة الجامع زوجته ذلك الوقت، عنده نفس اللي بيشوف المصيبة اللي جاته طلبوه يشبغوه يبغوا يحطوه في العزوة اللي بيقتلوه ولا سار عليه شيء، قال الأمر أشد من ذلك، ما حد يطالع بأحد ذلك الوقت، ما يدري مطلوب على أنه يوقف في المحشر، ما يدري هو إلى نار ولا إلى جنة، في نفسه على أنه ينظر إلى المرأة الحسناء أو المرأة إلى فرجها، الأمر أكثر من ذلك أكبر، نسأل الله أن يخفف علينا ويعفو عنا ويسامحنا، نعم. فإذا لبس أو ستر شيئا مما قلنا إنه حرام أثما، نعم. طيب إذا لبس الرجل شيئا مما أمره الشارع بأنه لا يستره، فلا يلبس الثوب ويلبس الإحرام، لبس الإحرام أحرم لكن لبس الثوب، ماذا يكون عليه؟ نقول عليك الإثم إذا لبست الثوب لغير ضرر، وعليك كذلك الفدية. أما إذا قال لا أنا إذا لم ألبس الثوب يحصل لي هواء في صدري فما ما أقدر أمشي إلا أكحتي، فنقول ارتفع عنك الإثم وعليك الإيه وعليك الفدية. صار لبس الثوب إذا كان للضرر يجوز لكن مع الفدية، وأما إذا لم يكن للضرر الإثم والفدية، وترتفع الإثم بإيه؟ إذا كان هناك ضرورة، واحد ما يقدر يخلي صدره مكشوف إلا بالفلينة، أحرم من أسور بقي أحد مثل الفلينة، فنقول له إذا ليش الفلينة؟ قال والله ما أقدر أشياء أحد، طب دائم يحصل معي مرض الصدر إذا صبدني له، فنقول له أنت عليك الفدية وارتفع عنك الإثم إذا كنت صادق، وإذا كنت كاذب عليك الإثم والفدية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نعم. ولزمته الفدية التي يأتي بيانها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما المعذور ففيه صور. وأما المعذور الذي يلبس الثوب، نعم. أحدها لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط لحر أو برد أو مداوة أو نهيها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها جاز ووجبت الفدية. وارتبع عنها الإثم، نعم. قالوه لو احتاج الرجل، المراد بالحاجة هنا وفي سائر محجورات الإحرام أصول مشقة لا يحتمل مثلها غالبا. إذا خلى جسمه ما لبس الفلينة يحصل عنده ضرر، أو ما غطى رأسه عشان الشمس عشان البرد عشان كذا يحصل له زكام أو كذا وكذا، فنقول له غطي رأسك، نعم، وعليك الفدية وارتفع عنك الإثم للضرر، نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعم. وإن لم تبح التيمم وإن لم تبح المشقة التيمم. ويجب إذا زال العذر النازع فورا. وإذا زال المرض حقه يجب عليه أن يزيل ذلك لإيه؟ لو ستر رأسه لمرض ثم بعدما المرض فكه نعم بعد ذلك يكشف رأسه نعم. وإن ظن عود العذر ولو على قرب وله نزع القميص من رأسه وله إيه ولو على قرب تم الكلام خلاص وله نزع القميص من رأسه وله نزع القميص من رأسه وله نزع القميص. واحد يقول يا شيخ تقول أنت على أن المحرم يجب عليه أن لا يغطي رأسه، طيب أنا لما أجي أفك ثوبي نزع القميص نزع القميص من إيه وله نزع الإيه قميص وله نزع القميص من رأسه فإن استدام طبقة واحدة يعني هذا الرجل لبس الثوب لأجل أن صدره لا يلحقه الإيه لا يلحقه المرض فعليه الفدية ولا عليه الإثم. طيب ورأسه مكشوف لما جاء يفك الثوب نعم وجره من فوق طلعه فإن ما خلعه بسرعة ورفع عن رأسه وأبقاه مدة عنوة يجب عليه إيه؟ بستر رأسه الفدية ويكون حراما عليه. فإذا يريد أن يخلع ثوبه يخرجه بسرعة إلا إذا كان هناك فيه إيه ضرر. نعم طيب. الثانية لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجد لبسه بل يرتد به واحد اتقى منشف حقد أسفل منشف هذه المشقوقة لبس أسفل ما اتقى رداء لكن الثوب حقه اللي فسخه قال انا ابغى اجعله رداء نقول له ارتدي به يعني لا تلبسه يعني خليه كده حطه على جسمك بس حط اجعله على جسمك الرداء يجوز له ان يرتدي به بثوبه لكن لا يحيطه بس يجعله كده مثل الرداء لا يربطه على جسمك رباط يعني له ان يرتدي به له ان يرتدي بثوبه نعم لكن من غير لباسه نعم. طيب. ولو لم يجد إزارا ووجد سراويلا جاز له لبسه ولا فدية. كذلك إذا كان عنده سراويل ما عنده الإحرام مثلا أنقضي له كذلك إذا كان السروال يمكن أن يتفوت به كبير مثل حق إخواننا الأفغانستان كبير يغطي ويزيد فله أن يرتدي به ويجعله كالفوطة لا يحوط به. وإذا ما يمكنه له أن يلبسه ويرتفع عنه الإثم لأنه ما عنده غير والشارع لا يمر أن يشقه نعم. سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه جزار أو لم يكن وقيل إن أمكن فكه واتخاذ إزار منه لزم فتقه إذا كان السروال لو فتق الخياطة ويأتي منه إزار فهذا القول الثاني يقول على أنه يجب فتقه فالقول الأول يقول لا لأن الفتق ضياع له الفتق ضياع للمال فلو أن يلبسه وعليه الفدية والسبعة